بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي إسحاق، إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق ابن منداه، في كتابه التوحيد قال رحمه الله تعالى: إريا. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قول المصنف هذا القائل قول الشيخ علي قول ناصر الفقيهي، نعم، رحمه الله، يعلق على كلام ابن منده. نعم ايوه. قول المصنف: هو رب العرش العظيم، إشارة الى ان العرش مربوب، وكل يعني الى ان العرش مربوب يعني مخلوق لله. نعم وانه هو ربه، مربوب مخلوق. وختم الباب بالحديث الذي فيه: فإذا أنا بموسى آخذ بقوائمه، يعني قال والنبي يدل على أنه مربوب مخلوق. نعم. الحديث الوارد عن موسى عليه السلام. نعم. في قصة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة موسى. نعم. أنه يوم القيامة. نعم. يعني إذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، يصعق الناس أو المخلوقات كلها، فيكون أول من يرفع رأسه النبي صلى الله عليه وسلم، فيجد موسى سبقه وقد أخذ بقوائم العرش. ومحل الشاهد قوله قوائم العرش، فالعرش إذن مخلوق، مكون من أجزاء، من قوائم ومن غير القوائم، والشيء المكون من الأجزاء يكون مخلوقا. فهذا من أبرز الدلائل على إثبات أن العرش مخلوق. نعم. فإذا أنا بموسى آخذ بقوائم العرش، هكذا جاءت الرواية، وفي بعضها آخذ بساق العرش. نعم. فإن في إثبات القوائم للعرش دلالة على أنه جسم مركب له أبعاد وأجزاء، والجسم المؤلف، والجسم المؤلف من أجزاء مهدث مخلوق، مكون من أجزاء يعني مخلوق. نعم. هذا. وقد أورد ابن هجر في شرح أحاديث هذا الباب أقوال المعتزلة والجهمية ومن سلك مسلكهم في نفي صفات الباري عز وجل أو تعويلها، كما نقل عن إمام الحرمين قوله: اختلفت مسالك العلماء في هذه الزوايا. كما نقل يعني الحافظ ابن حجر، نعم، نقل عن أئمة المعتزلة وأئمة الجهمية أقوالهم في نفي الصفات عن الله، بزعم أنهم يثبتون ذاته خالية عن الصفات، بدعوى أنه لو اتصف بالصفات التي اتصف بها المخلوقين لكانت هنا مشابهة بين الله وبين المخلوقين. ولما أرادوا تنزيه الله تعالى ونفي المشابهة عنه نفوا عنه الصفات، فوقعوا في خطأ أعظم، لأنهم توهموا أن الاشتراك في الصفات يلزم منه المشابهة، وهذا مكمن الخطأ فيهم، لأن الحقيقة أن المشاركة في الصفات لا تستلزم المشابهة، لأن كل ذات موصوفة بصفاتها وصفاتها ملائمة ومناسبة لها، ولا يلزم من الاشتراك في الصفات المشابهة فيها. هذا منهج السلف رحمهم الله. لكن الحافظ ابن حجر لما أراد أن يشرح هذه الأحاديث التي جاء بها الإمام البخاري في كتابه بدء الخلق وفي بيان أن الله كان ولا شيء غيره، وفي رواية ولا شيء قبله، وفي رواية ولا شيء مثله، ثم إنه جل وعلا خلق الخلق أو قدر خلق السماوات والأرض قبل أن يخلق المخلوقات بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وقوله وكان عرشه على الماء يعني أن العرش مخلوق قبل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ثم بين هذا العرش الذي خلقه الله سبحانه وتعالى على الماء، وكان له قوائم، دل ذلك حديث موسى عليه السلام أنه آخذ بقوائم العرش في يوم النفخ وفي يوم القيامة عندما يبعث الناس للحساب. ومحل الشاهد في هذا الحديث أن العرش مخلوق لله سبحانه وتعالى، وأن الله كان ولا شيء معه ولا شيء مثله ولا شيء قبله. نعم. ثم نقل الحافظ ابن حجر بعد أن نقل كلام المعتزلة وكلام الجهمية وكلام غيرهم، نقل كلام إمام الحرمين، وإمام الحرمين هو والد إمام الحرمين عبد الملك الجويني، ووالده والد إمام الحرمين، وهم على منهج أهل السنة والجماعة، فنقل كلامهم الحافظ ابن حجر. نعم اقرأ. كما نقل عن إمام الحرمين كما نقل عن إمام الحرمين قوله اختلفت مسالك العلماء، اختلفت مسالك العلماء، يعني إمام الحرمين يقول اختلفت مسالك العلماء يعني في تفسير هذا. نعم. الحديث. نعم. أيوة. فرأى بعضهم تعويلها وعلزم ذلك في آية الكتاب وما يصح في السنن، وذهب السلف إلى انكفاف عن تعويل وإجراء الظواهر على مواردها. فذهب السلف إلى نعم وذهب السلف إلى الانكفاف إلى انتفاء التأويل. نعم. وإجراء الظواهر على مواردها، وإجراء النصوص على ظواهرها. نعم. وتفويض معانيها، لأنها هي التي تتناسب وتتوافق مع ما وصف الله سبحانه وتعالى. نعم. وتفويض معانيها إلى الله تعالى، وتفويض معانيها إلى الله، يعني المراد كنهها وحقيقتها، لأن العقول البشرية التي خلقها الله سبحانه وتعالى فيهن لا تطيق ولا تقوى على إدراك هذه، يعني كنها هذه الأشياء. نعم. قال والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع السلف الأمة. هذا ما قاله إمام الحرمين رحمه الله. نعم. اتباع سلف الأمة للدليل القاطع. الآن إجماع الأمة حجة، فلو كان تعويل هذه الظواهر حتما لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التعويل كان ذلك على الوجه المتبع. يعني هذا هو المنهج الحق. نعم. أن سلف الأمة من الصحابة رضوان الله عليهم وكبار التابعين آمنوا وسلموا بما جاءت به النصوص، ولم يبحثوا عن معاني، يعني عن معاني لها، ولم يؤولوها عن ظواهرها، بل قبلوها على ظواهرها دلالة منهم على أن الله سبحانه وتعالى إنما أخبرهم بما يعرفون معناه ولا يدركون كنهه، لأن قلوبهم ولأن عقولهم تعجز عن ذلك. نعم. نعم. قال ابن حجر: وقد تقدم النقل عن أهل الأصل الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك والليث ومن عاصرهم، وكذا من أخذ عنهم من الأئمة، فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. انتهى. فهذا الحافظ ابن حجر يؤيد ما قاله إمام الحرمين من أن هذا هو المنهج السليم الذي سار عليه سلف الأمة. نعم. قلت: قول إمام الحرمين إنه يرتدي مذهب السلف رأيا ويدين الله به، ويدين الله به عقيدة، هو الانكفاف عن التعويل، وهو الانفكاك عن التأويل، عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها، وحمل الألفاظ على ظواهرها. نعم. نعم. على ظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الله تعالى. أقوال إن أراد بالتفويض، أقول إن أراد بالتفويض كيفيات تلك الصفات فمسلم. أراد إيه؟ التأويل. أيوة. إن أراد التأويل، التأويل للتفويض، التفويض. أيوة. كيفيات تلك الصفات فمسلم. في كيفيات تلك الصفات، يعني إن أراد الإمام إمام الحرمين بقوله نفوض، نعم، التفويض في الكيفية، فهذا أمر مسلم، لأن هذا الذي عليه السلف. نعم. ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله، جاءه رجل ودخل المسجد وجلس التحق بحلقته وقال: يا إمام، الله يقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسأل هنا عن الكيفية، فجاءت إجابة الإمام مالك رحمه الله أن الاستواء معلوم وأن الكيف مجهول، ولذلك نحن نفوض هذه الكيفية لله سبحانه وتعالى، هو الذي يدرك كنها وحقيقتها، وأن المخلوقين لا يدركون كنها، لأن إدراك الكيفية فرع عن إدراك الذات، وحيث إن المخلوقين لا يدركون ذات الله تعالى لقوله جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فنفى عنا إدراك الكيفية، فنحن نفوض هذه الكيفية له جل وعلا. يقول: فإذا كان إمام الحرمين يريد بالتفويض تفويض الكيفية فهذا هو القول الحق، لكن لما جاء غير إمام الحرمين من الطوائف المختلفة ك المعتزلة والجهمية الذين نفوا الصفات أصلا، أو أراد به المتأخرة منهم كالأشعرية الذين يؤولون هذه الصفات زعما منهم أن هذا التأويل هو المقصود والمراد، فهذا خطأ منهم. ومنهم من فوض في المعنى، وهذا أيضا خطأ. وصواب الصواب الذي عليه أهل السنة هو التفويض في الكيفية مع معرفة المعنى، فالمعنى معلوم كما قال مالك رحمه الله، لكن الكيفية هي المجهولة، وهي التي يفوضها العلماء لله جل وعلا. نعم. أقول إن أراد بالتفويض كيفيات تلك الصفات فمسلم، وهذا معنى قول السلف: نثبت لله ما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تشبيه ولا تعطيل. نعم. بل على أساس قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما إن أراد بالمعاني المعاني المفهومة لتلك الظواهر كما يقول، أي النصوص من أي من آي الكتاب وما ثبت من السنة المفهومة معانيها من لغة العرب التي نزل بها القرآن، فليس هذا هو مذهب السلف. لا. فإن السلف يفهمون معاني تلك الصفات التي وردت بها النصوص ويعتقدونه، ولكنهم لا يعملون لا يعلمون كيفيتها. وقد أشار ابن حجر إلى هذا بقوله السابق، وقد تقدم النقل أن أهل الأصل الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك إلى الآخر، وقول هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم مشهور متداول في هذا الباب، وقد سرد أقوالهم الذهبي في كتاب العلو للعلي الغفار. هذا كتاب ألفه الإمام الذهبي. نعم. في إثبات صفة العلو لله جل وعلا. نعم. نعم. وقول الإمام مالك رحمه الله في إجابته على من سأله عن الاستواء مشهور. على ما سأله عن الاستواء. عن الاستواء مشهور. قوله مشهور لما سئل عن الرحمن وعلى العرش استوى كيف استوى. نعم. قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. متداول بين العلماء، وذلك حينما سأله مالك. حينما سئل مالك استواء، فقال مالك: الاستواء معلوم، أي معلوم معناه من لغة العرب، والكيف مجهول، أي كيفية الاستواء مجهولة لنا. لأن هذه من صفات الأفعال التي يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء. نعم. ولا يفعلها متى شاء، وهو أعلم بها، ومعناها العلو والاستقرار. نعم. مجهولة لنا لا نعلمها، لأننا لا نعلم كيفية الذات، والإيمان به واجب، لأن الله هو المخبر بذلك، وكلامه حق وصدق، والسؤال عنه بدعة، لأن السلف لم يخوضوا في ذلك. نعم. ثم قال للسائل: وما أراك إلا مبتدعا، وأمر بإخراجه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وبارك عليه. انتهى الباب. نعم. باب آخر. ثم قال الباب الثاني. ذكر ما يدل على أن خلق العرش تقدم على خلق الأشياء. نعم. قال: هذا في بدء الخلق، يعني أن الله لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. قبل أن يخلق السماوات والأرض خلق العرش وخلق الماء، لأن قال: وكان عرشه على الماء. كان الله ولا شيء قبله أو ولا شيء غيره، وكان عرشه على الماء. نعم. قال: أخبرنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن يوسف، قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال: هذا وما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه. وقد سبق أن ذكرنا مرارا. نعم. أن هذا الإسناد الذي ذكره من رواية همام عن أبي هريرة، ومن رواية معمر عن همام، ومن رواية عبد الرزاق عن معمر، هذا كله من أحاديث الصحيفة التي كتبها همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وتعد هذه الصحيفة من أقدم ما كتب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعده. فهناك صحف كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي أرسل بها إلى الأمم أو إلى الملوك، وكتبها لأمرائه، وكتبها لدعاته. ثم من بعدها جاءت صحف كتبت، منها صحيفة أبي هريرة رضي الله عنها رضي الله عنه. كتب عنه همام بن منبه ورواها عنه، وكتب أيضا هذه الصحيفة راو آخر عن أبي هريرة وهو الإمام الأعرج. فالصحيفة لها سندان، سند من طريق الأعرج، وقد أخرج معظمها الإمام البخاري رحمه الله في كتابه، فرقها في كتابه. وصحيفة همام بن منبه كتبها عنه أيضا، أخرجها الإمام مسلم، بل إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه المسند، مسند أحمد، أخرج هذه الصحيفة كاملة بسند واحد في كتاب المسند، في مسند أبي هريرة رضي الله عنه من رواية همام بن منبه. ولذلك تعتبر من أصح الأسانيد التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه اعتمد الإمام العراقي رحمه الله في كتابه تقريب الأسانيد، حيث أخرج كثير من هذه الأحاديث من رواية همام ومن رواية الأعرج. وهنا يذكرها الإمام ابن منده لأن من أصح الأسانيد اعتمد عليها، وأخرج كثيرا من الأحاديث التي تتناول موضوع كتابه. وصحيفة همام ابن منبه بدأت بهذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولها نحن السابقون، نحن اللاحقون السابقون، يعني نحن من حيث الأمم آخر الأمم، لكننا من حيث أن الله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة ويبدأ بهم هم السابقون. ثم سرد هذه الأحاديث وعددها في مسند الإمام أحمد نحو من 138 حديثا. ولذلك بعضهم يجبر الكسر فيقول حديث 140 حديث، وبعضها يقول أقل من 138 حديثا. نعم. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم ما أنفق الله عز وجل منذ خلق السماوات والأرض فإنه لن ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء، يعني منذ أن خلق الكون وهو ينفق ولم ينقص شيء مما في يمينه جل وعلا، وكان عرشه على الماء يعني قبل خلق المخلوقات. وبيده الأخرى الميزان يرفع ويخفض. نعم. هذا حديث مجمع على صحته. فهذا حديث مجمع على صحته. نعم. ذكر ما يدل على أن الله قدر مقادير كل شيء قبل خلق الخلق. قال الله تعالى إنا كل شيء قد خلقناه بقدر. كل شيء خلقناه بقدر. خلقناه بقدر. نعم. الآية. في عندك قد. نعم. ها؟ إن كل شيء خلقناه بقدر. إيه. فقد هذه سبق لسان ها؟ نعم. طيب. قال أخبرنا أحمد بن محمد ابن زياد قال حدثنا أبو يحيى ابن أبي مسرة ابن محمد ابن الحسين قال حدثنا علي ابن الحسن قال أبو عبد الرحمن الهبلي عبد الله ابن يزيد قال حدثنا حيوة ابن شريح قال حدثني أبو هاني الخولاني سمع أبا عبد الرحمن الهبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قدر الله عز وجل المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة رواه عبد الله بن مسعود يمكن رواه عبد الله قال لك عبد الله بن عمرو لا عبد الله بن مسعود يمكن لأنه سوى قدامه نقط لا لا رواه عبد الله يعني بالإسناد الماضي نعم. أيوة بإسناده نحو أيوة. وزاد فيه وكان عرشه على الماء نعم النقط هذه النقط أيوة. يعني ذكرها لما كتب نعم. ما كتبه نعم. أراد أن يبين أنه مثله يعني هي إشارة نعم. إلى ما سبق ذكره نعم بن عبد الرحمن بمصر قال حدثنا يحيى ابن أيوب قال حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال حدثنا نافع ابن يزيد والليث ابن سعد قال حدثنا أبو هاني الخولاني عن عبد الرحمن الهبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرغ الله عز وجل فرغ الله عز وجل من المقادير وأمور الدنيا قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة لفظ نافع بن يزيد قال أخبرنا علي بن العباس ابن الأشعث قال حدثنا محمد بن حماد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر والثوري عن سليمان والثوري عن سليمان عن أبي زبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما خلق الله من شيء القلم فقال أكتب فقال أي رب ما أكتب قال أكتب المقدر قال أكتب القدر نعم يعني ما قدره الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الماضي نعم أنه قدر الأشياء قبل خلقها 50,000 سنة نعم فكتب القلم القدر نعم فجرى في ذلك اليوم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة ثم رفع بخار الماء رفع القلم ثم قرأ ابن عباس نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون أراد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من باب الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم قال أخبرنا حسين قال حدثنا أبو حاتم كل هذه نقول ينقلها الإمام ابن مندى نعم. لإثبات أن هذا الخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى سبق خلق العرش على غيره من المخلوقات وسبق خلق القلم على غيره من المخلوقات وسبق تقدير الله سبحانه وتعالى للمخلوقات قبل أن يخلقها ويوجدها ب50,000 سنة ثم قال لها كن فكانت نعم قال حدثنا أبو هاد محمد بن إدريس قال حدثنا عبيد الله عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال أول ما خلق الله تعالى من شيء القلم فقال له أكتب قال أي رب ما أكتب قال القدر وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. ثم رفع بخار الماء ففتق منه السماوات ثم خلق النون ثم بسط الأرض على ظهر النون فاضطربت فمادت فأثبتت بالجبال فهي تفخر عليها. رواه جماعة عن الأعمش رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. أتم من هذا؟ نعم. التعليق التعليق أورد والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.